ليل المآسي في حالك الظلمات، وفي الليل البهيم يطلع النور، يطلع النصر، يطلع الهدى ليبهج الدنيا ويسر المسلمين. فيا أهل العقيدة اثبتوا بالله، يا ليل المآسي ما جرى، أو ضاع في ليل الأسى الإسلام، أو ضاع مجد كان في أعلى الذرى، عز وربي ما بنى الصمصام. من بعد ما كنا هداة للورى، وبكل صبع ترفع الأعلام، من بعد ما نطق الزمان بعزنا، وتقهقر الأزلام والأقزام، من بعد ما رفع الكتاب على المدى، وتراجع الرهبان والحاخام، صرنا عبيدا للعدو، فما جرى بيست بأرض المسلمين كرام. صرنا نباع، فليت شعري ما أرى أتباع في أرض العلا الأحلام. صرنا وراء الغرب نتبع خطوه، فتساوت الأفكار والأقلام. صرنا وراء الغرب ننعق مثلهم، فأصابنا من نعقنا الأسقام. يا أمتي والمسلمون على الهدى، أيقودهم للمكرمات لئام؟ يا أمتي والمسلمون على الهدى، أيقودهم للمكرمات لئام؟ يا أمتي والحق أبلج ساطع، ما الحق في دنيا الكرام سلام؟ لولا العلوم لما تقدمت الأولى، ولكان عز المسلمين كلام. لولا الجهاد لما بلغنا منزلا فوق السحاب، وتحته الأصنام. يا ليت شعري ما أرى في أمتي، أو كل يوم تستباح الهام، أو كل يوم طفلة مذعورة تبكي وتندب والرجال نيام، أو كل يوم ذلة في أمتي. يا ليتها لم تنجب الأرحام، يا ليتها عقمت بقوم عارهم، ضحكت به الكفار والحكام. يا أمتي والليل ليل صاخب، ما للهدوء على الورى يغتام. عشنا زمانا عزة وتقدما، واليوم بين الكافرين نسام. واليوم صرنا في يديهم لوحة، يتفنن الفنان والرسام. يا أمتي والعود عود صادق، والعدل بين العالمين يضام. أيعود للإسلام مجد ضائع، ويقودنا للمكرمات حسام؟ وعد من الله العزيز يقينه حق، ولو زعم الكذاب فئام.